الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الضعيف، وهو تمام القسمة بعد أن أنهى الكلام عن الصحيح والحسن، ثلث بالضعيف وعرفه بأنه ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ونحتاج إلى بعض الكلام الذي ذكرناه بالأمس من التداخل بين الصحيح والحسن، لأن ابن الصلاح عرف الضعيف بأنه ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحديث الحسن، ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن. وانتقده الحافظ العراقي بأن ذكر الصحيح زائد في الحد لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، لأنه إذا لم تتوافر فيه شروط الحسن فمن باب أولى ألا تتوافر شروط الصحيح. يعني من لم يبلغ سن الكهولة فمن باب أولى أن لا يبلغ سن الشيخوخة، وهذا إذا قلنا بالتداخل. أما إذا قلنا بالتباين، وأن النسب بين الصحيح والحسن والضعيف هي التباين، قلنا أنه لا بد من الترديد الذي ذكره ابن الصلاح، لا بد من ذكر الصحيح، لأن الصحيح شيء والحسن شيء، فقد لا تتوافر فيه شروط الحسن وتتوافر فيه شروط الصحيح. يعني مثل ما قالوا: الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، هل نستغني بأحدهما عن الآخر في هذا؟ هل نستطيع أن نقول الحرف ما لا يقبل علامات الاسم فقط، أو نقول الحرف ما لا يقبل علامات الفعل فقط؟ لا، لا بد أن نقول ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، لأن هناك تباين بين الأنواع الثلاثة، ليس هناك تداخل. أما على القول بالتداخل، هو الذي مشى عليه هنا وأيده من كلام ابن دقيق العيد الماضي، فإذا انتفى الحسن انتفت الصحة من باب أولى. يعني لو قال طالب: عسى التقدير زين، عساك وصلت جيد جدا، قال: لا والله ما وصلت جيد جدا، هل في احتمال أنه وصل الامتياز؟ نعم. هل يحتاج إلى أن يقول ولا الامتياز بعد؟ نعم، ما يحتاج. لكن لو نفى الصفة العليا احتاج لنا في الدنيا، احتاج لنا في الدنيا، قال: عسى التقدير زين، عساه ممتاز، قال: لا والله ما هو ممتاز، احتمال أن يكون جيد جدا، إذن يحتاج أن نقول ولا جيد جدا. فإذا نفى الأعلى لا ينتفي الأدنى، وإذا نفي الأدنى انتفى الأعلى. وهنا قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلا، إذن لا يتصور بوجه من الوجوه أنه يصل إلى درجة الصحيح. فابن حجر لما ساق الكلام الطويل في تقرير هذه المسألة والخلاف بين ابن الصلاح والعراقي، أراد أن يخرج بسلام من هذا الخلاف كله فقال الضعيف ما لم تتوافر فيه شروط القبول، لأن القبول والمقبول يشمل الصحيح والحسن، لأنه لا يسلم التداخل من كل وجه كما أنه لا يسلم التباين من كل وجه. فإذا لم تتوافر شروط القبول في خبر ما فهو ضعيف لانتفاء شرط من شروط قبوله، أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي. هذا كلام الحافظ العراقي، وهنا يقول ما نقص عن درجة الحسن قليلا ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم درجة الحسن أم لا، والتردد في حديثهم تابع للتردد فيما يستحقونه من وصف. فمثلا الأمثلة التي ذكرها حجاج بن أرطاب، خصيف، وعاصم بن ضمرة يترددون في تحسينها وتضعيفها، وإن كان الجمهور على تضعيف أحاديثها. حديث باللهيعة مثلا يختلف فيه، 13 من الأئمة كلهم ضعفوه، وثلاثة وثقوه، ومنهم من توسط فقال يقبل إذا روى عنه بعض الرواة كالعبادلة، ولا يقبل إذا روى عنه غيرهم. فيكون هناك مجال للأخذ والرد إذا كان الراوي بهذه المثابة، منهم من ضعف ومنهم من وثقه، يعني من وثقه له وجه وله سلف، ومن نزل به عن درجة الصحيح ولم يصل به إلى درجة الضعيف نظرا اعتبارا بقول من وثقه له وجه. ولذا الحكم على أحاديث بعض الرواة الذين مسوا بضرب من التجريح الخفيف هذا يحتاج إلى تأكد، فهؤلاء وإن وصفوا بضعف في الحفظ فقد يضبطون. إذا كان الشيطان المعروف بالكذب قد يصدق، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، يعني مبالغة في وصفه بالكذب، فقد يضبط هذا الضعيف وقد يصدق هذا الفاسق. لكن الكلام على غلبة الظن، ما دام حكم الأئمة بأنه ضعيف ورجحنا ضعفه كابن لهيعة أو دراج أو خصيف أو رشدين بن سعد أو الأفريقي أو غيرهم أو ليث بن أبي سليم، كل هؤلاء لا شك أن حديثهم إن لم يوجد قرينة تدل على ضبطهم من متابع أو شاهد فإنهم في حيز الضعيف. أحيانا ينتقى من حديث من ضعف ضعفا خفيفا ينتقى منهم، الأئمة الكبار يعرفون أن هذا الراوي وإن كان الأصل فيه أو الغالب عليه الضعف لكنه ضبط هذا الحديث أو هذه الأحاديث. ولذا قد ينزل الإمام مسلم وقد اشترط الصحة عن أحاديث الطبقة العليا إلى أحاديث من دونهم من باب الانتقاء. ويقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. يعني يحتاج أحيانا الإمام الذي اشترط الصحة في بعض الأحوال إلى أحاديث من هم أقل من شرطه، لكن شريطه أن يعرف أن هؤلاء قد ضبطوا هذه الأحاديث لأنه اشترط الصحة في كتابه. فلا يأتينا من يقول أن هذا الراوي مضعف، كيف يخرج له البخاري أو يخرج له؟ نعم يخرج له، يخرج له ما وفق عليه، ما توبع عليه، ما هو معروف، ما يجزم الإمام بأنه ضبطه. ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. الآن ما يشكل على طالب العلم بحث حديث رواته متفق على توثيقه؟ يشكل ولا ما يشكل؟ ما يشكل، كما أنه لا يشكل عليه بحث حديث رواته متفق على ضعفه. الذي يشكل الرواة المختلف فيهم. ونظرنا سابقا أنه الذي يشكل على الوصي تذبذب بعض الأفراد في الاتصاف بالوصف الذي علق عليه في الوصية، فإذا أوصى للبار من أولاده، للبار من أولاده الذي يلزم أبوه عرف بالبر، هذا لا يتردد فيه، والعاق تام العقوق هذا، لكن إشكال اللي مرة يبر ومرة يعق سجال، هذا يبلش. ومثله رواة الحديث الذي يشكل من اختلف في توثيقه وتضعيفه. ولذا تجدون أحكام العلماء أحيانا يحسنون وأحيانا يقوى عندهم جانب الضعف فيضعفون. أعني الضعيف الذي في السنن، في السنن، السنن جنس، سنن النسائي هذا من أنظف السنن، سنن أبي داود وهو بمثابته إن لم يكن أمثل منه، لكن سنن الترمذي الذي خرج فيه للمصلوب المتهم بالوضع، وسنن ابن ماجه التي خرج فيه لبعض المتهمين والمتروكين. لا شك أن السنن متفاوت، ويريد بهذا سنن مثل سنن أبي داود ومثل سنن النسائي. أما سنن الترمذي وهو نادر حقيقة، خرج لمن تهم بالكذب، وكذلك ابن ماجه على قلة يعني. أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، ليسوا بالمتروكين. ومتى يترك حديث الراوي؟ يترك حديث الراوي إذا اتهم بالكذب، وإذا تفرد برواية حديث لا يعرف إلا من قبله ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الشرع يترك حديث، ويسمى حينئذ المتروك، سمى حينئذ المتروك. وقد يترك حديث فاحش الغلط يحكم عليه بأنه متروك، وقد يعبر عن حديث الفاسق بأنه متروك، وجاء في بعض تعبيراته ما يدل عليه. ليس بالمتروكين كابن لهيعة، ابن لهيعة عالم من أوعية العلم، لكن كلام الأئمة في تضعيفه معروف، والجمهور على تضعيفه. وابن حجر نص على ضعفه في مواضع من فتح الباري، وقال في التقريب صدوق له أوهام، يعني ما اكتفى بالصدوق بل قال ولو قال ضعيف، نعم، أو استثنى مع من استثنى، يعني يقال ضعيف إلا إذا روى عنه العبادلة. لكن المتجم ما دام 13 من أئمة هذا الشأن كلهم نصوا على ضعفه، وش المانع من أن يضعف؟ لكن يبقى أنه ما دام وثقه بعض الأئمة أن يكون الضعف غير شديد، غير شديد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرض فرج بن فضالة، هؤلاء ضعفهم ليس بشديد بمعنى أنه يقبل الانجبار. ورشدين بن سعد المصري وخلق كثير، هؤلاء مضعفون عند أهل العلم. وتساهل الشيخ أحمد شاكر فوثق أكثر من 20 راويا في من رواة الترمذي ممن جماهير الأئمة على تضعيفهم. فالخلاف في الرواة يعني طالب العلم قد يواجهه في كتب الرجال في الراوي الواحد أكثر من 20 قول، فهل يأخذ بأقوال الموثقين أو يأخذ بأقوال المضعفين أو ماذا يصنع؟ هناك قواعد يتعامل بها طالب العلم مع هذه الأقوال، قواعد للترجيح وضوابط، ما الذي يقدم؟ يقدم الجارح أو يقدم المعدل؟ هل يقدم الجرح المفسر على التعديل أو يكتفى بالجرح غير المفسر فيقدم على التعديل مطلقا، أو ينظر إلى الأكثر، أو ينظر إلى إمامة المعدل والجارح؟ وعلى كل حال الأصل أن الجرح مقدم على التعديل، وقدموا الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. إذا كان هذا الجارح الذي جرح هذا الراوي مقابل جرحه بتعديل من هو أكثر منه، فجرحه شخص وعدله 10، مقتضى القاعدة أن يقدم قول الجارح. لماذا؟ لأن هذا الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدلين، لأنه فعل فعلا يقدح في عدالته اطلع عليها هذا الواحد ولم يطلع عليه 10، لأن هذا الواحد معه زيادة علم قد تكون خافية على من عدله. إن كان من عدله قد اطلع على هذا الجرح وقال نعم عندي خبر أنه كان يشرب لكنه تاب توبة نصوحة، أو أبطل قول المجرح قال زيد ضعيف، لماذا؟ لأنه قتل فلانا يوم الخميس، القتل جريمة مخل بالعدالة، قال المعدل تقول قتله يوم الخميس وأنا هذا المقتل الذي دعيت قتله صلى بجواري يوم الجمعة، فيكون هذا المعدل قد اطلع على قول الجارح ونقضه، وحينئذ يقدم قول المعدل. نعم. عفى الله عنك. المطروح: من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروك. أبان ممنوع ولا مصروف؟ وأشباه ذلك من، خلنا نشوف الأخوان، مصروف ولا ممنوع؟ وقال عن الحكم بن أبان صرفه غير مصروف، لكن هل النون أصلية أو زائدة؟ هل هو من الإبانة أو من الإباء؟ نعم، إذا كانت النون أصلية فهو مصروف، وإذا كانت زائدة فهو ممنوع من الصرف. حسان إن كان من الحسن فهو مصروف، وإن كان من الحس فهو ممنوع. على كل حال هنا نكتة لا يقصد بها شخص بعينه. أولا قال ابن مالك، هذا خفف الأمر، ابن مالك يقول أبان ممنوع من الصرف، خلى الذي قال ممنوع من الصرف يصير له ظهر وسند من الأئمة. وقال بعضهم من منع أبان فهو، ما نقدر نكمل هذا، نعم، فهو إيش؟ ابن مالك إمام من أئمة العربية يقول ممنوع من الصرف، ولا يضيره قول من قال. نعم. عفى الله عنك. وحفص بن عمر العدني عن الحاكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. المطروح اسم مفعول من الطرح وهو الإلقاء، وكثيرا ما يقول الأئمة في راو من الرواة ارمي به، يعني اطرحه واطرح حديثه. عرفه المؤلف بأنه من حط عن رتبة الضعيف، يعني ولم يبلغ درجة الوضع. هو إذا حط عن رتبة الضعيف، هل نحتاج إلى أن نقول والحسن؟ لا. نعم، إذا حط عن رتبة الضعيف فلا يتصور أنه يقال أنه احتمال أنه يصل إلى، لا، يعني نحتاج إلى أن نقول من حط عن رتبة الضعيف ولم يصل إلى درجة الوضع. الموضوع الآتي وهو بمعنى المتروك، وبمعنى المتروك ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء أنواع المصنفات عند أهل الحديث، الجوامع، البخاري ومسلم والترمذي، السنن، المسانيد، المعاجم، المصنفات، الموطئات، المستخرجات، الفوائد، الأجزاء، المشيخات، كد أنواع من المصنفات عند أهل الحديث. يوجد في بعض المسانيد الطوال، يعني التي تعنى بالأخبار الطويلة، والأخبار الطويلة في الغالب لا تسلم، في الغالب لا يورد علينا أحد قصة الإفك يقول أطول حديث في الصحيح، لا يرد هذا، لكن في الغالب أن الذي يعنى بالأخبار الطوال التي تكون مجموعة من أحاديث تساق مساقا واحدا، هذا في الغالب يكون فيها الراوي الذي ينبغي أن يطرح حديثه ويرمى به. وفي الأجزاء نوع وصنف من أصناف المؤلفات عند المحدثين. أولا على طالب العلم أن يعنى بالأهم فالأهم، يعنى بالأهم فالأهم، تكون عناية طالب العلم بعد حفظ المتون المعتبرة همته منصرفة إلى البخاري حتى يتقن البخاري، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم، تعتني بالمهم البخاري، ثم إذا أنهيت البخاري الذي يليه مسلم، ثم بعد ذلك تعتني بسنن أبي داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ماجه، ثم المسند، ثم بقية الكتب. الآن يوجد بعض الطلاب ممن يحب الإغراب، تجد هذا ليست له عناية في صحيح البخاري ويجهل جل ما في صحيح البخاري، لا نقول جميع ما في صحيح، ويعنى بجزء الألف دينار أو جزء بيبي بنت ما أدري إيش، علشان إيش؟ أنا عندك ديوان الإسلام بعد القرآن البخاري، تجد كثير من الطلاب ما له عناية بالبخاري، ثم يتجه إلى هذه الأجزاء والمعاجم والمشيخات وما أدري إيش، ما يصلح، هذا خلل في طريقة التحصيل، ومن هذا مسلكه لا يحصل علم في الغالب. على الإنسان أن يتدرج في طلبه ويبدأ بالمهم، يعني لا يليق بطالب العلم أن يخفى عليه شيء في صحيح البخاري مع عنايته معجم الطبراني الكبير، معجم الطبراني الكبير في 20 مجلد يعتني به ويصرف جهده وعمره ويترك البخاري، صحيح الخلل في منهجية الطلب. ولذا الذين يتتبعون الأجزاء يكون عندهم شيء من معرفة غرائب الأحاديث، وفي الغالب إذا أبعد الحديث الباحث عن الكتب الستة يكثر في حصيلته الضعيف. منهم من يقول أن الصحيحين تكفي ما نحتاج إلى غيره، يكفي الصحيح. إذا أتقن طالب العلم الصحيحين من القرآن يكفي، نقول له ما يكفي، يصفو من السنن ومن المسند أحاديث كثيرة صحيحة ليست في الصحيحين. ولذا يقول ابن الأخرم: ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما، يعني عند ابن الأخرم قل ما فات الصحيحين من الحديث الصحيح. ورد قوله مردود، لأنه في يصفو من السنن والمسانيد والصحاح شيء كثير من الحديث الصحيح. ورد لكن قال يحيى البر: لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني على طالب العلم أن يهتم بالخمسة، ثم إذا زاد عليها فليزد ابن ماجه، ثم على الترتيب المعروف عند أهل العلم. لكن اقتصار على الصحيحين في أول الأمر ينبغي أن تكون هي عدة طالب العلم، ثم إذا أنهاهما ينتقل إلى غيرهما على الترتيب المعروف عند أهل العلم. فالمقدم الصحاح ثم السنن ثم السنن، وأما المسانيد فهي في المرتبة دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي. فعلى الطالب أن يعنى بالأهم ثم المهم، ثم إذا كان عنده فضل من وقت استوعب بها بقية دواوين الإسلام، هذا الأصل. ما أن يعنى بالفوائد والأجزاء والمعاجم والمشيخات والصحيحين ما العلم به، هذا خلل، وهذا في الغالب لا يفلح. وجدنا من يعنى بهذه الأجزاء، وفي الأجزاء بل وفي سنن، هم يصرون على أن اتباع بل بالواو، يقول بلوى من البلوى، بلوى من البلوى. وهنا قال بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى، نعم فيه ما ينحط عن رتبة الضعيف، بل في سنن ابن ماجه في فضائل قزوين موضوعات، نعم. ولا يظن بأهل العلم أنهم يقصدون إدخال هذه الموضوعات لأنها بلده ابن ماجه قزويني، لكن ليبين أن هذا الخبر موضوع، ولا يلزم أن يقول موضوع، إنما إذا رواه بإسناده بعصر الرواية، من روى بالإسناد بريء من العهدة. لا يظن بإمام من أئمة المسلمين ممن نفع الله به الدين أنه يأتي بهذا من أجل أن هذا بلد وهذا لا، ويريد أن ينبه على أن هذا الحديث مروي من طريق فلان الذي لا تجوز الرواية عنه ولا تحل الرواية عنه، وكونه يعنى بحديث بلدي لأن هذه الحديث مشهورة عنده، فيخرجها من طريق من لا تثبت بواسطته، فيبين أن هذا الحديث موضوع، لأن عصر الرواية. وأجامع أبي عيسى عرفنا أنه خرج للمصلوب. ثم مثل عمر بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، يقرر أهل العلم أن هذه السلسلة أضعف الأسانيد عن علي بن أبي طالب، أضعف الأسانيد، ومثلها أضعف الأسانيد عن أبي بكر صدقة ابن موسى الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، هذه روي بها أخبار كثيرة في التفسير وغيره لا تثبت، حفص بن عمر العدني عن حكم بن أبان عن عكرمة وأشبه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض. لا يمكن أن يقال أن هذا الراوي مساوي لهذا الراوي من كل وجه، أو أنه مطابق له 100%؟ لا يمكن، لا شك أن بعضهم أفضل من بعض، كما أن درجات الثقات متفاوتة، أيضا درجات الضعفاء متفاوتة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.